فضيلة الشيخ يقول السائل: يذكرني الشيطان في صلاتي بما كنت أفعله من شهوات ومعاصي، فتتحرك شهوتي في صلاتي وأريد أن أكون في الصلاة من الخاشعين، ولكن خطرات الشيطان تنتابني في صلاتي، فما السبيل للتخلص من خطرات الشيطان والمحافظة على الخشوع أثابكم الله؟ هذا السؤال فيه جانبان. الجانب الأول أن الله أمرك بأن تستعيد به سبحانه عند نزغ الشيطان، هذا من نزغ الشيطان ووساوسه، وثبت الدليل في الكتاب والسنة أن الواجب عليك والمنبغي عليك أن تستعيذ بالله منه. ولكن المشكلة أن البعض إذا جاءته الوساوس عظم أمرها والعياذ بالله، يعني صار عنده ضعف إيمان، فتجده يظن أنه من المستحيل أن تذهب هذه الوساوس، والمنبغي على المؤمن العكس، أن يحتقرها وأن لا يلتفت إليها، وأنه ربما ابتلي الإنسان بالوسوسة التي تشيد منها الرؤوس وعنده اليقين بالله عز وجل أنه يستطيع أن يتخلص منها في طرفة عين، وأن الله لم يشأ. فإذا علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يزيلها عنه في طرفة عين، جاءه اليقين. وإذا جاءه اليقين صبر على البلاء، وحينئذ إذا صبر على البلاء أجر وبلغ مرتبة المحسنين. وكم من مبتلى رفع الله درجته بالبلاء بالإحسان، فيكون عنده جزم لأن الله قادر في طرفة عين وأقل من طرفة عين أن يخطئ عدو الله وأن لا يضره الشيطان بشيء. وكم رأينا من حوادث وعبر عجيبة جدا لأناس دعوا الله وصدقوا في دعاء وفرج الله عنهم ما بهم، وكأنما أنشط الإنسان من عقاب، وكل هذا بفضل الله ثم باليقين، أن تدعو وعندك يقين. فالبعض يقول أنا أصلي وأستعيذ بالله من الشيطان، أبدا، ليس هناك أصدق من الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فبين سبحانه وتعالى أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ. لكن من يستعيذ بملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ومن يستعيذ وعنده الإيمان بالله، ومن يستعيذ وهو يحتقر الشيطان ويرى أنه كلا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، ليس كمن يستعيذ عنده الخوف والضعف والشك والانتراء، يستعيذ بالله استعاذة الموقنين. ثم الشيطان يتسلط عليه حتى في يقين، يقول أنت ما عندك يقين، ما عليه، المهم أن يصبر وأن يعلم أن الفرج سيأتيه من الله عز وجل. فإذا أعي بالوساوس عليه أن يسأل الله أمر ثاني، وهو أن إذا شاف دائما المبتلى إذا نظر ورأى أن أموره فيها امتحان من الله وتأخر في إجابة الدعاء، فليقول: اللهم إني أسألك يقينا تثبتني به على الصبر. يسأل الله يقين يثبت، خلاص هذا ابتلاء كتبه الله عليه، فيسأل الله أن يرضى عنه في الصبر. وهذا شأن العقلاء الحكماء العلماء الذين يعلمون عن الله في سننه وحكمته وتدبيره في خلقه، أنهم لا يشكون في قدرة الله عز وجل، وأن الذي مكن هذا الشيطان هو الله عز وجل مكنه ليبتليك. فحينئذ إذا أحسن العبد في اللجوء إلى الله وصدق مع الله فلن يخيب. وثانيا الذي نريد أن ننبه عليه بعد اليقين والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن المعاصي والشهوات لا شك أن لها آثارا، ومن الناس من يطهره الله بآثارها، ومنهم من يطهره الله بالاستغفار، ومنهم من يرفع الله درجته بعد الطهارة. فقد يكون الإنسان قد مقت الذنب الذي فعله مقتا شديدا، فيريد الله أن يرفع درجته في ذلك، فإذا جاء يصلي ذكره الشيطان بما كان، فلا يسترسل مع هذه الوساوس، يحتقرها ولا يلتفت إليه، ويحس أن الله أبدله خيرا مما كان، وأن الله لطف به إذ أنجاه من هذه الهاوية المهلكة التي ترد الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا حس بنعمة الله عز وجل وأصبح كل ما جاءه هذه الشهوات وذكر بها يحس بفضل الله عليه، فإن الشيطان يضعف. الشيطان يضعف لأن الشيطان يدرك أنه ما دام تذكيره بهذه الأشياء يزيده من معرفة نعمة الله عليه، لا يمكن أبدا أن يذكره بها. هو يريد أن يذكره بهذه الأشياء ليقول له الآتي، يقول له: أنت لست بملتزم ولست بمهتدي ولست بمستقيم، بدليل أنك لو أنك كنت مستقيم كان الله أذهب عنك وساوسي، يشككه. فيبدأ المسكين يضعف ويبدأ المسكين يشك حتى في التزامه، هذا الذي يريد الشيطان. اقلب الأمر قل ما شاء الله الحمد لله الذي أخرجني من الظلمات إلى النور. المرة الأولى يقول يمكن رمي من غير رامي. يبدأ بعد ذلك. فإذا صار الإنسان مجابه بهذا السلاح وهو الثقة بالله، المؤمن إذا وطئت قدمه الهداية لا يشك في فضل الله عليه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولا يدخل المؤمن الصادق دائما في حسن الظن بالله، والشيطان ما يؤذي شيء مثل حسن الظن بالله. تجد على العكس تماما، الشيطان يعدكم الفقر. ولذلك دائما يأتي إلى هذه النقطة، لو كنت ملتزم كان بمجرد ما استعدت أعاذك الله، لو كنت صادق في هدايتك كان ما أن أكلمك عن أن نسأل الله السلامة العافية المخازي والمساوئ والعيوب، ما تستطيع أن تنجو مني، يشكك في هذا. فيبدأ المسكين يجاري في هذا، فإذا جاراه في هذا كسب عدو الله. ولكن إذا قال نعم حصل مني هذا، فدمعت عينه قهرا أنه وقع في ذلك، ودمعت عينه اعترافا بفضل الله، وامتلأ قلبه حبا لله، قال سبحان من أخرج، من الذي أنجاني من ذلك كله، وهذه الشهوة مع ما فيها من اللذة سبحان الله كيف ذهبت عني، يا ربي لك الحمد والشكر. لن يعود عدو الله أبدا ما دام في حمد وشكر وذكر لله عز وجل. وعدو إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وليس هناك أصدق من الله ولا أعلم من الله سبحانه وتعالى. فهذه الوساوس ليس لها حرف تقض بها مرجع عدو الله، إلا أن تخسئ وتحقر وتثق بأن الله فضله أعظم. وكم من أناس كانوا على خير واستقامة وعلى طاعة، وتركوا من الشهوات والمنهيات ما تركوه، فجاءهم الشيطان يذكرهم، فأصبحوا كلما ذكروا بها امتلأت قلوبهم محبة لله، حتى امتلأت قلوبهم بالحب لله، وتكرر منهم ذلك مرات وكرات. وكل شيء في قلبك تحسن فيه الظن بالله، وتولي فيه يعني تعتقد فيه ما ينبغي لله عز وجل من اعتقاد بأنه أكرمك وأنعم إليك وأحسن إليك، فإن الله يرفعك به درجة، لأن هذا من الإيمان والتوحيد. من الإيمان بالله أن تعلم أن الذي أطعمك في ظلمات ثلاث، وأن الذي سقاك، وأن الذي أحياك، وأن الذي أجرى الدم في عرقك أنه اللطيف الخبير، وأنه الرحيم الحليم، وأنه الودود الذي حتى يتودد، كما ذكر العلماء رحمه الله من صفات الودود أنه يتودد لعباده بالنعم. فهذه النعم والمنن التي يرسلها عليهم، وعظمها نعمة الدين والهداية والاستقامة، حينما تتذكر أن لك طرفة عين وليس دقيقة ولا ساعة، وأنت تقف بين يدي الله في الصلاة، أن هذه نعمة لا يمكن أن تساويها نعمة، وأن الذي أنعم بها عليك هو الله، وتحبه صدق المحبة وترجوه صدق الرجاء. فإن جاء الشيطان يخذلك ويقول لك أنت كنت تفعل وتفعل، والله ما قبل توبتك وما فعلت، كل من أنت وما قبل الله التوبة ما أوقفك بين يديه. ولو أراد الله أن يبطش بعبده لبطش به وهو على معصيته، ولأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولو أذن الله للأرض لانخفضت من عطاه، ولكنه حليم رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن يخذلك عدو الله، وإياك ثم إياك أن تجهل بقدرة الله عز وجل. لا تحس أن هذه الوساوس، البعض ينظر بعض يقول الله، حتى الشيطان يأتي للشخص يقول لا زال توسوس حتى تصبح، يأتيك الوسواس القهري ثم بعد الوسواس القهري تصبح مجنون، ثم كله إخفاء. عدو الله الذي أحياني من العدم، والذي أوجدني وما كنت شيئا أظن به كل خير، لا ربي ما يفعل هذا، فظن بالله حسن الظن. والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. الشيطان ما يريد ظن الخير، فانتبه، حفظك الله لهذا الأمر، وخفئ عدو الله وكن مع الله، فإن الله عز وجل علمك وبين لك وضرب لك المثل، فقال في كتابه كلمة، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يفيدوك بما يفيدوك به لن يضروك بإذن الله شيئا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا جاءك وقال لك ينتهي أي أمر يسوءك ويكدرك إلى ما يسوء ويكدر، قل حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تذلل بين يدي الله واسترحم من هو الرحيم، ولو لم تسترحم يرحمك. فكيف إذا استرحمته؟ قل يا رب إني أسألك أنت أن تذهب عني نزغ الشيطان، اللهم قوي إيماني، اللهم ثبت جناني، اللهم اغفر لي ما كان من ذنبي، وكن مع الله، والله عز وجل لن يضيعك أبدا. إذا ظننت أن الذي أعطاك هذه النعمة والهداية وأنك سمعت داعيه وداعيه فاستجبت وأن الله عز وجل بيّن لك دينه وشرعه فآمنت وصدقت واعتقدت أن الله من يخيبك فلن يخيبك أبدا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقط اخشوهم، خوف في القلوب. انظر كيف يتسلط أعداء الله على القلوب، لأن القلب هو مسكن التوحيد، ولذلك أكثر ما يتضرر الإنسان بالوسوسة من جهة هذا القلب. فملأ بالإيمان، فإذا ملأ بالإيمان لن يجد عدو الله مكانا لكي ينفت فيه من تخذيله وتوهينه. وعليك بالصدقة، فإن الوسوسة بلاء، تصدق لعل الله أن يدفع عنك الوسوسة. إذا ابتلي الإنسان بالوسوسة في طهارته أو صلاته أو ذكره، عليه أن يسترحم وأن يسأل الله الرحمة وأن يسأل الله عز وجل أن يدفع عنه نزغ الشيطان، فيأخذ بالأسباب، من أعظمها، من أعظم أسباب الرحمة الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا استعنت بالله بالثلاث الأمور، اليقين بالله وحسن الظن بالله، وثانيا أن تأخذ بالصدقة، وثالثا أن تعمل بالسنة بالاستعاذة التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يخيبك. ولا شك أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن أحسن الظن بالله فلن يخيبه الله. اللهم أذهب عنا الوساوس المردية والخطرات الردية، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وهب لنا قلوبا تثق وتوقن بلقائك وتؤمن بقضائك وتطيعك حق طاعتك يا حي يا قيوم. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.